حسرة عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي ضوي أحلى الصبايا أنا الهوى هوايا أبني لك أسرة عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عقد غالي ضوي أحلى حرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا والليل بحرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية النفس زوافر يا ويرتسي عرانا يا ملا من أيانا يا تبو وعرجو كل نهيس كل زوزة هالراجلة والزوزة كل حنة والعروسة هالراجلة نفس زوافر زوا فم متربخة بالجو التونسي. زوا فم الموسيقى اللي تعمل كيف. عرض إشهاري. Publicity. إذا طول عليك النهار سخنة والسخانة تعبتك برد وتفرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى تيرك الباتسيري سفرسي وانت تلقى جوك ومودك جلاس جاتو وعصير برد وأشهى ما تتمنى في الحلويات لا وأطلب وتشهى واختار وتسفرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار زورونا في باتسيري سفرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300-181 بمناسبة العودة المدرسية نفزة واف ام تشيخكم بأقوى عروض الأشهار وتحط على ذمتكم أوفر هبال من وراء الخيال تخفيضات هامة مع أحدث تقنيات التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة فاش تستنوا اتصلوا بينا على 75-490-950 تحب تحسن الفرنسي متاعك ولا متاع صغارك عليك بالانستيتو فرنسي المركز المعترف به من وزارة التربية الفرنسية السيسيون الجاية تبدأ من أكتوبر والانسكريبسيون تنجم تعملها أونليني من توا الانستيتو فرنسي موجود في شارع باريس في تونس ميتويل فيل العمران المرسى مجرين المروج بيجا نابل حمامات سوسة صفاقس قبلي جيبس ولا مدنين الأكثر معلومات تتصلوا بنا على الرقم 58-58-93-98 أو على الفاش فيسبوك سنتر دو لانغ فرانسيز بول دو كيبيلي عرض إشهاري بيبليسيتي متع بالجو التونسي على نفزة وفاة يا ويرتسي عرانا يا ملا من أيانا يا تبو وعرجو زوا فم متربخة بالجو التونسي. زوا فم الموسيقى اللي تعمل كيف. الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 للـ11. أعزائي المستمعين مرحبا بكم ونعود من جديد إلى الذاكرة الحية. طبعا من امام ميكروفون عمر حمادي ومن امام اجهزه التقنيه برهان عبد الله معنا ضيفنا ضيف عزيز ياسر كفاءه علميه قيمه ثابته في الجهه شرفنا بحضوره اليوم هو سيلازر ابو عزيز سيلازر نمر الى الفقره الثانيه برهان عنفوان الذاكره عنفوان اذا مرحبا مع بعد ما تعرفنا على اخونا نصر ابو عزيز في مجال يعني في شروق الذاكره عن طفولته عن المرحله الثانويه والجامعيه وذلك الان ندخل في عنفوان الذاكره سي نصر نحكي على العمل المشروع بتاعك مشروعك عن البحوث اللي عملتها عن التكوين اللي عملتها عن العلاقات اللي اكتسبتها وعن الخبره وعن الرسائل اللي ممكن نوجهها للسادة المستمعين في هذا المجال ما شاء الله أنا لحد الآن أخونا نصر أبو عزيز إلى حدود 2018 أخذت خبير دولي 2019 يعني التعلم مدى الحياة لآخر لحظة رغم الشهادة اللي حصدها سي نصر أبو عزيز ولكن ما زال منها يواصل القراية وما زال يتكون وما زال منها يحصد النجاحات وأهمها أخرها منها خبير عدلي دولي فضل سي نزر إذن نحكي عن فون الذاكرة بداية العمل وتأسيس المشروع. أنا ثم ناس أسهم مثلا يقول لك أنا مهندس نعمل مهندس في سوسة وبنسخر خير لي ليش يقبل لي مثلا. أيوة شكرا سي عمر. أنا بالعكس أنا بديت بتونس. أيوة خدمت في تونس وبالعكس عملت هجرة معاكسة. أنت كنت من الجماعة اللي عملوا باردو سنتر. أنا عملت 5 سنوات في مكتب دراسات في تونس ما شاء الله وعن بالي باش استقر في تونس. أيوة أما من بعد بدلت رأيي لظروف عائلية عندي الوالدين كبروا وكذا. أيوة وحاجة أخرى أنا حبيت نفيد بلادي يعطيك الصحة وعرست من بلادي وقلت زي باش نرجع يعطيك الصحة. جيت في قبلي عام حليت عام 1997. أيه ساعتها موجود زميلنا لطفي ناجح مهندس الوحيد في قبلي. تحية ليه لطفي. أي نعم. لطفي وجالب التحية. نعم ولينا زوز مهندسين كنا زوز مهندسين في قبلي برك. أي ما شاء الله خدمنا ما شاء الله رغم أن كانوا يجون حتى من الولايات الأخرى يخدموا في قبلي. خاطر قبلي ما كانش فيها مهندسين برش. أيوة فهمتني. كانت بداية موفقة. أنا عملت 5 سنوات في تونس وعندي خبرة وكذا ما لقيتش حتى صعوبة. تأقلمت فيه ساعة ونجحت الحمد لله. الحمد لله فهمتني. في سنة أي ومن بعدها دخلت ميدان الاختبارات خبراء. نعم هذا دخلت بالصدفة الميدان هذا. أنا في سمحنا سي نصر لو سمحت في نقطة بتاع في مشروع بتاع الهندسة بتاع التخرج لا بتاع المكتب دراسات مكتب بتاع الهندسة ده. نحكي على كيفاش أنه هو المكتب الدراسات هذا كان في حد ذاته مدرسة كونت برشا ناس وجو تأس ما أنا خدموا معاك برشا شباب ولحد الآن يخدم معاك برشا جماعة وفيهم اللي تكونوا ولا حطهم معناها عندهم خبرة كبيرة في المجال هذا. إذن فكان بصراحة فضل كبير ياسر هذا نعتبره صحيح في المجال هذا معناها. إذن من عام 97 تو تنجمش تحصل لنا قداش شاب تكونوا عندك مثلا قداش والله كنت أمكني يعني حتى تقريبية ساعة. أنا في 97 لما حليت انتصبت في قبلي ساعتها ما زلنا نصوره باليد حتى في قبلي في كل مكان. أيوة أماني غاديك تعلمت بعد ما تخرجت تعلمت حاجة أخرى تعلمت الأوتوكاد هذا والرسم على بالأوتوكاد تعلمت في تونس بالكوليبر. أيوة ما شاء الله ساعة جيت لقبلي علمت ساعة الأولاد اللي يخدموا معي من 97 التوي مازالوا يخدموا معي ما شاء الله وعلمت الكثير ما شاء الله. عندنا يجونا في الصيف آخرهم أمس صححت الواحد في الستاج معنا يجونا الطلبة ما زالوا يقروا يعدوا عندنا ستاج ونعدوا المستاج ما شاء الله. هذه من النقطة اللي نحب نشكرك عليها يرحم والديك أنت وكل المهندسين اللي باقيين يستقبلوا في الشباب يكونوا فيهم ويأطروا فيهم. هذه تستحق هذه بركة تستحق فاهم أنا شهادة شكر وتكريم أي شكر زاد للزملاء كل طبعا الجميع كله يرحم والديهم. قبل انا كنت عملت ستاج متاعي في تونس العاصمة. أيوة. لان ما ثمش مكتب دراسات ساعتها حتى لطفي مازال يقرا. أيه. توا اولادنا كل وبناتنا يجوا مكاتب دراسات ما شاء الله يشوف المكتب اللي يمشي معاه الحمد لله. والله تحيه لهم كل الزملاء كل الناس اللي باقيين يستقبلوا في الشباب هذوما ويأطروا فيهم. احنا من منبر نفزاوة نشكرهم وألف تحية لهم خاطر نعرف ما قيمة كيفاش الإنسان كما كنت تحكي دوت على صديقنا في جربة اللي أطرك وكونك وخلاك حاضر في السوق الشغل التو كان يمشي لتونس نمشي له برافو كيف راه الشباب هذوما. إذن مكتب دراسات سي نصر أبو عزيز وأغلب زملائه راهو عبارة عن مدرسة ومنجم للمهندسين جدد. إذن ثم دخلت عالم الخبراء. عالم الخبراء في 98 طلبني رئيس محكمة يقول لي نداني المحكمة وقال لي علاش ما تدخلش معنا خبير عدلي. نعم انت كفاءة وعندك 7 سنوات بعد البكالوريا. نعم يعني ساعات ما نعرفش الحكاية قلت له انا راني والله ما نحبش خاف فيه ربما نظلم مش حد كذا فك علي. هو شد صحيح قال لي انسان بالضمير هذا ويخاف نحب انسان يخاف ربي ويخاف يظلم. يعطيك الصحة والله. هو قال لي تعمل مطلب وتعمل ملف وصار الأمر كذلك من ساعتها من 98 لتو خبير. في 2018 في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجمعية الخبراء العدلي نعم تسمى البارج هذا البروغرام دابوي على ريفورم دو جستيس. أيوة. برنامج دعم إصلاح منظومة القضاء. أيوة، برنامج دعم إصلاح منظومة القضاء. أي. نعم. صار برنامج خذوا من كل محكمة، محكمة استئناف، يعني في تونس 15 محكمة استئناف. أيوة. كل محكمة استئناف خذوا منها زوز. أيوة. مثلا حنية قابس وقبلي خذوا منها زوز. أيوة. مشينا عملنا تكوين وعطونا شهيد. أيوة. تكوين في الاختبارات وفي البروسيدير اكسبرتال، كيفاش تقوم بالاختبار وكيفاش، وفي اخر التكوين كل واحد يلقي درس خاطر باش تخرجوا مكونين. أيوة. تعمل درس لزملائك المتكونين هذو، تلقي درس وبعد يقيموك وتاخذ الشهاده بتاعك. ما شاء الله. عمل درس وانتهى بنجاح وخذيت الشهاده هذه. اللي طلبت منها لا، هذه في اطار الاتحاد الاوروبي، حتى النقل والسكن وكل بلاش. ايوه ايوه، دفعنا حتى شيء. هاي به بس. والهذه هذه صارت في حمامات في تونس. في تونس. هاي الحمد لله. ما شاء الله. يعني معنا سي لازر بازيز التعلم مثل الحياه، يعني الانسان ماذا به ما يقولش هاني كملت يعني تخرجت وهذه كذا، ما انا يكتفي. أي. يلزم لابد من هذه المغامره وهذه أن هذا النضال، النضال من أجل تحسين المستوى والمكانة، والمكانة أيضا. في 2019 قررت باش نولي خبير دولي. ما شاء الله. لقيت الفساد، لقيت الطريق كيفاش. أيوة. في جنيف في الجمع الاتحاد العلماء شو اسمه خبراء الدولي. خبراء دوليين. هي المحالة هذه فيها برشة مصروف. أيوة. برشة مصروف وبرشة فلوس. نعم. وتقوم بدورات، كل مرة الدورة تصير في مثلا دورة موجهة للمغرب والجزائر، تصير في المغرب العربي، تصير في الجزائر مثلا، صار دورة في الجزائر. أيوة. تصير مثلا في أوروبا، كيولوا الكونديدا من أوروبا. أيوة. أنا ساعة تقدمت قالوا لي ثم دورة في الأردن. أيوة. على خاطر موجهة للعرب، موجهة لليمنيين، الأردنيين، اللبناني، المشارق بصفة عامة، اللبناني، أنا الوحيد من تونس. أيوة ما شاء الله. وعندنا أستاذة تون تقدم لها بالشكر، مفيدة اليزيدي هذه. ألف شكر لها. هذا صح. هي سنة، هي تو كاتبة العامة لجمعية الخبراء الدوليين. ما شاء الله. وأستاذة قري في التنمية المستدامة. ما شاء الله. وهي المترجمة، كيف مثلا خطر التعليم اللي صار في الأردن كان بالفرنسوية. أيوة. وجمع المشارقة ما يتكلموش بالفرنسوية، هي ترجم لهم. أيوة. ساعت كلمتني هي قالت لي جي للدورة هذه، وقالت لي رك أنت باش تكون رابح بالقدي خطر أنت تفهم فرنسوية وتفهم بالعربي، معنا نعم نعم عندك أفونتاج. أيوة. يا أخي مشيت ما راتيتهاش، بالرغم أنها تكلفت لي أول دفعة 4000 أورو. أيوة. حوالي بالأورو. ما شاء الله. حوالي 13 مليون ولا 13 مليون. وبعد تمشي 15 يوم دراسة على حسابك الخاص. إن نقل وإقامة كل شيء. لا، الإقامة تابعة للقراية. أيوة. أما النقل والأكل غادي ومصروفك راهو تهز على حسابك الخاص. أيوة. نعم. بعدين بعد التكوين هذا عملوا لنا جيري، لجنة تحكيم، عدونا بالواحد. نعم. لجنة حكماء، جابوا لنا لجنة من العراق. وتعادت بنجاح. ما شاء الله. جابونا لجنة ممتازة جدا، عراقيين ناس طيبين. ما شاء الله. من عندنا سفيرنا في قبلي مش بالضرورة. احنا عندنا برنامج سفراء ما نجيبوا فيه خيانة الكفاءات العلمية من قبلي وعايشين برا. احنا ما شاء الله عندنا من قبلي وهو سفيرنا خارج قبلي، خبير دولي معناها وبمكانته وقيمته، حاجة كبيرة برشا بصراحة. معناها الرسالة أستاذنا اللي حبوا نبلغوها للأستاذ المستمعين، أنك تنجم تكون خبير دولي وأنت في قبلي. صحيح. وربما تكون برا حتى أستاذ ولا حتى إجازة عادية ولا همزة عادية ما تحصلش عليها، يعني ما أنا مش بضرورة. ما أنا هي حكاية خبير دولي بالله بسطها شوي لزملائي. يحبي. أيوة. ماذا بينا مستوى باك بليس كار. أيوة. أكثر الزملائي كل عندهم باك بليس كار. أيوة. 10 سنوات خبرة أخدمية وخبرة خبرة 10 سنوات. أيوة. هكا هو. وشوي فلوس. وشوي فلوس في البداية. أيوة. فهمتني. نعم. أيوة. واللي حبي يتصل بي نعطيه العنوان، نعطيه العناوين الصحيحة. نعم. برهان الاتصالات في فقرة حنين السفر. حنين أي في الحنين طول كلموه باه تحب تستقبلوه. مساج باه انا من احد الضيوف حاب يتدخل معنا تو. ها الو، على السلامه. اهلا مرحبا عسلامه. اهلا سيدي. مرحبا سيدي بك، لاني اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. اذا قص به قسم تنحن به زيد اطلب اسمه اطلبه بعد في حصة حنين الذاكره. اذا اذا قلنا ان تتطلب باك بلوسكات وكل السادة مهندسين عندهم هذه طبعا حتى اكثر من عندهم اكثر والاقدمية 10 سنين طبق المشكلة في الفلوس معنا ما قيمته 13 مليون او اكثر بما حوالي 20 مليون قول 20 مليون مع السفر ومع مع السفر اي نعم مع السفر مع المصروف مع كذا 20 مليون معنا نجم يقول مع يتكون تكون عنده الباجاج فرنسي مليح ولا حاجه اخرى. اذا هذه حاجه في المتناول معنا. لا لا مش صعيب معنا نجم ان اذا هذه فرصه للساده المهندسين او حتى في كل مجالات انهم يحاولوا يتابعوا عن بعد او حاجه اخرى. سي عمر انا في 2020 نعم في الكورونا هذه ايوه زدت خديت شهاده اخرى ما شاء عن بعد يعطيك صح ما شاء الله ايوه تاخذت شهاده في ال ديفلوبمون ديراب التنميه المستدام اوه ما شاء الله ما شاء الله قرايه عن بعد ديفلوبمون ديراب ما شاء التنميه المستدام ايوه ما شاء الله عندي شهاده اخرى في 2020 ما شاء الله وثم مزيت شهاده خطر هذه يعملوا في شهاده ديما حتى هي بالفلوس تشارك شهاده الامن ذي هذيك الامن السبراني ايه سبراني هذاك في التكوين في الخبير الدولي ايوه قرينا على الجيوبوليتيك نعم والامن السبراني ايوه سيبر سيكوريتي ايوه وعلى التاني من المستدامه زاده نعم خاطر حاجه مهمه جدا هذه المواد اللي تقروها في كخبراء مع الامم المتحده أيوة. كيفاش تكون وكذا وكيفاش يصاغ القرار والمجلس الامن والمجلس الدولي كل قرينا على هذيك لازمك تعرف خاطر انا نجم الانسان قبل ما يمشي يقدم مطلب هذا يتكون يحاول أيه انا كعرفت عرفت لي شابيتر ايوه مشيت عملت تكوين في الانترنت ودخلت بباجاج باش ما نلقاش روح باش نلقى روح اكيد باش نلقى روحها مستعد عبد ما شاء الله. اذا هذا التعلم مدى الحياه التعلم مدى الحياة وأن الإنسان ما يقول فقد لأن الإنسان اللي يقول قد علمت فهو جاهل. إذا اللي بده الإنسان ديما يعلم ديما يتعلم وديما يشارك في هذه المناظرات وهذه معناها يعني يتصل على فكرة حاجة أخرى رأس مالها علاقاتها صحيح يعني السيدة هذه مفيدة يزيدي مثلا شكرا لها يعطي ألف صحة بارك الله فيها. البارح البارح برك أنا نتحدث معها بالتليفون أيوة. مرة هي تو الكاتبة العامة للجمعية الخبراء الدولية أيوة. مرأة ناشطة تقري في العالم كل أيوة. ومرأة متواضعة جدا تكلمها في أي وقت تجاو ما شاء الله. شوف سبحان الله معناها ناس معك سمحت بالكلمة دي معناها موشو دبلاد ناس فقط لمجرد أنك أنت إنسان كفء وإنسان كفاءة وإنسان معناها قيمة علمية ناس تزيد تشجعك ناس تزيد تشجعك ودلك تقولك ها ورا ثم تكوين في مكان فلاني في كذا تعال شارك فيه. ربما البعض يقولك لنا خليه ليش ما يحسده ما أنا مش هشعيش يعني مش موجود هذه موجود. أما نعرف دكتور مرة في علوم التربية سي نور الدين ليالي في فرنسا قراه استاذ في فرنسا عامل موسوعة عنده موسوعة معناها هو مدرك في علوم التربية قال هزني معيه لداره و في داره هزني قال معيه لداره والمكتبة بتاعها مكتبة عظيمة في بيته قال تفضل هاي المكتبة وهاه البيرو أقرأ أش تحب إلى بيته من هز معيه لداره بينما ثم يبخلك حتى بمجرد نصيحة باش يقولك هاي برا تكون ولا ها ثم بلاصة فلانية معهد والجامعة حلت في كذا ولا أو الناس ما تدفعش حتى إلى هذه الجامعات القريبة جابس ولا قبلي ولا كذا باش يحلونا باش يحلونا معناها يحلونا منها فضاء لمواصلة الدراسة لأن الإنسان ربما ما عادش نجم يوصل تونس ولا برشا بلايص ماذا بيه حاجة قريبة لهنا مثلا حصل هنا لابد من أن نحاول كما قال سي نزر توه ينصح في زملائه حاجة بسيطة ياسر باك بسكات مع 10 سنين أقدمية والمواد تقرأ فيها كذا وكذا. إذن وهي رسالة نظن وصلت سالة سادة مهندسين نجم أيضا إذن تماش نجم نضيفه في عنفوان الذاكرة استاذنا. والله بالنسبة للمنافع اللي ربحتها منها أيوة الساعة ما خدمتش بها من اللي تخرجت جت الكورونا و أيوة تو الشهادة هذه ما استعملتهاش أيوة إلا أني تعرفت على ناس ما شاء الله مستوى نعم. عالي جدا هاو اليوم جمعة نعم هم في اليمن يوم جمعة عيد ما شاء الله. كل جمعة عندي 4 أصدقاء يبعثوا لي جمعة مباركة. ما شاء الله. ناس متواضعين وناس مستويات عليا. ما شاء الله تواضع. أي ودكاترة. دكاترة في دكاترة من أعلى طراز من وزن ثقيل ويتميزون بالوفاء والتواضع. لأن الإنسان تكون معه في الأردن ومشي على روحة نورمال ما يقول يعني لا لا كل أسبوع كل جمعة. عاملين صفحة خاصة بكم. عاملين صفحة خبراء دوليين نتواصلوا بها. ما شاء الله. ولتو أصدقاء. شوف الوفاء بخلاه والتواضع. ومشينا مرة مشينا المحكمة العدل الدولية. مشينا لهاي. لهاي ما شاء الله. قبلنا غديكة فخلنا عملنا سيمينار في قصر العدل الدولي. ما شاء الله. أوه ما شاء الله. اللي هو ما يدخلوه كان مجرمي الحرب وإلا قاموا بالإبادة الجماعية. أيوة. معناها ما يدخل أحد. ما شاء الله. إلا القضاة وهل إحنا خبراء دوليين. حتى رئيس العمادة الدولية قال لنا هذه آخر مرة تدخل فيها ويدخلوا كان المجرمين الحرب والإبادة الجماعية ما شاء الله. العلم يرفع بيوت لا عمادة لها. شوف العلم يرفع بيوت لا عمادة لها. بيوت العلم بيوت المكانة الشريفة والسمعة الطيبة. لأن السمعة سيما الأزهر بعزيز السمعة أيضا جناح يحلق بصاحبه إلى المجد و ها اذا كان اذا كان مكنتش انت لك معناها سمعه طيبه ها ولك قيمه ثابته لدى المحيطين بك ما كنتش تحظى بهذه بهذا الشرف. اذا فبرشا ناس بصراحه لعلهم لا يولون اهتمام كبير برشا بالسمعه. كيف يمشي مثلا العماره يصحح فيها مثلا في مجال معين في خدمة معينة مثلا ربما يرفع يعني ماديا ربما يربح ها ولا طريق أو ربي مش باه يصح فيه شخص معين ربما نال فلوس من شخص معين. ولكن السمعة بصراحة فرق بين السمعة تنزل الإنسان إلى الحضيض وبين سمعة ترقى بالسيء بالإنسان إلى ذراء الاحترام والمكانة. كما قلت محكمة الهاي ما مش اللي يجي يدخلها أنا هو القسم. أي هو مثلا مش علاش إنسان مهندس ولا مهندس أول ولا مهندس أو طبيب أو كذا أو أستاذ أو إنسان إطار عالي هذا يكفيه كي فخر ويعيش معناها يعيش عيشة عادية من غير ما يلتزي الحاجات. نعم نعم بالعكس هو كتعمل حاجة باهية ترجع عليك أنت بالنفع. نعم والحاجه الخايبه تضر مولاه. نعم الحمد لله. اذا برهان الناس بنخرج فاصل ونعود. اذا خلينا مع صباح فخري ها شوفنا صباح فخري. اذا نبقوا معنا استاذ المستمعين مازالت الحصه متواصله مع